الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، قد احصى كل شيء ولا يفوته شيء، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، وكان بعباده خبيرا بصيرا. والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين، بشيرا ونذيرا، وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اخواني الاحبه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله كما جمعنا في بيته هذا أن يجمعنا في دار كرامته ومستقر رحمته وفسيح جنته. النفس أيها الإخوة تزكو بالذكر، والبلد يزكو بحلق الذكر ودروس العلم، فتصبح الملائكة في شوارعها وأحيائها تذهب وتجيء وتصعد وتنزل ملتمسة حلق الذكر، فتتنزل السكينة وتعم الرحمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأسلحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم. الحديث إلى أن قال في آخره أن الله يقول للملائكة: أشهدكم أني قد غفرت لهم، رواه البخاري. وفي رواية أحمد: إن لله عز وجل ملائكة فضلا يتبعون مجالس الذكر، يجتمعون عند الذكر، فإذا مروا بمجلس على بعضهم على بعض حتى يبلغ العرش. الحديث. اللهم اجعلنا في هذه الساعة من أهل هذا الحديث يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وقبل البداية أيها الإخوة، لا بد من شكر المسؤولين والقائمين على هذه السلسلة الطيبة التي استمعتم إلى عدد من دروسها في هذا المكان الطيب، فجزى الله بالخير كل من تسبب في قيامها وتنفيذها والإعانة عليها ابتغاء وجهه الكريم. أيها الإخوة، موضوع درسنا لهذه الليلة أحكام وعظات ونظرات تربوية في استدراك ما فات. وسبب الحديث عن هذا الموضوع أن هناك ملحظا فيما يخص مسألة التفويت والتضييع والاستسلام لليأس وعدم السعي إلى الإصلاح والاستدراك. أناس كانوا في جاهلية فهداهم الله، وبعضهم كانوا في بدعة فأنقذهم الله. كيف يعوضون ما مضى من عمرهم؟ وآخرون تردت أحوالهم وضعف إيمانهم وانتكست مسيرتهم وبردت هممهم، واعتراهم من الشيطان ما اعتراهم، ومسهم من كيده ما آذاهم، فوقفوا يتلمسون الطريق. ولهم أصحاب يدعونهم إلى الهدى إيتونا قل إن هدى الله هو الهدى. وبعض هؤلاء يحاولون الرجوع، وبعضهم لا يزالون في أمرهم يترددون. فلنلقي نظرة على هذا الموضوع، وأجد أنه بحق أيها الإخوة موضوع مهم لنا جميعا، استدراك ما فات. ننظر ماذا قال العلماء في هذا الموضوع، وكيف يمكن أن نستفيد منه في مسيرتنا وحياتنا. العنوان مكون من جزئين: استدراك ما فات. والاستدراك لغة استفعال من درك، والدرك والدرك اللحاق والبلوغ. وفي اللغة استدرك الرأي والأمر إذا تلافى ما فرط فيه من الخطأ والنقص. تلافى ما فرط فيه من الخطأ والنقص. والاستدراك عند العلماء، وهو الذي يرد كثيرا في كلام الفقهاء، إصلاح ما حصل من القول أو العمل. استدراك ما حصل إصلاح ما حصل في القول أو العمل من خلل أو قصور أو فوات، من خلل أو قصور أو فوات. ويقولون استدراك نقص الصلاة بسجود السهو، واستدراك الصلاة إذا بطلت بإعادتها، واستدراك الصلاة المنسية بقضائها، والاستدراك بإبطال خطأ القول وإثبات صوابه. إذا كنت تتحدث وأخطأت تستدرك كلامك وتأتي بالصواب. ويقول علماء أحيانا التدارك لفظة أخرى يستخدمها الفقهاء. والتدارك في الأفعال فعل العبادة المتروكة أو فعل جزئها في محله المقرر شرعا ما لم يفت، إذا فات انتهى، لكن إذا ما فات يحاول الاستدراك، كما في قول صاحب كشاف القناع رحمه الله من علماء الحنابلة: لو دفن الميت قبل الغسل وقد أمكن غسله لزم نفسه وأن يخرج ويغسل تداركا لواجب غسله. وكقول الرملي رحمه الله: إذا سلم الإمام من صلاة الجنازة تدارك المسبوق باقي التكبيرات بأذكارها. وقوله: لو نسي تكبيرات صلاة العيد فتذكرها وقد شرع في القراءة فاتت فلا يتداركها، إن هذا ممكن تداركه وهذا فاتت. وقد يقع الغلط في القول فيحتاج الإنسان إلى تداركه بأن يبطله ويثبت الصواب، ولذلك طرق، ومنها قولهم بل، فيقول كلاما فيتذكر أو يعرف أنه خطأ فيغير ويقول بل ويأتي بالصواب، هذا الاستدراك. أما الفوات، استدراك ما فات، فات من الفوت والفوات يقال في اللغة فاته الشيء إذا ذهب عنه كما في اللسان. والفوات منه ما يكون في أمور الدين ومنه ما يكون في أمور الدنيا. أما فوات الدنيا أيها الإخوة فهو شيء قريب سهل ويسير يمكن تعويضه. من نظر في دينه إلى من هو فوقه، من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به، ونظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه، كتبه الله شاكرا صابرا. ومن نظر في دينه إلى من هو دونه ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته منه، سيأسف على ما فات من الدنيا قطعا، لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا. وقد تولى الله علاج الألم النفسي الذي يترتب على الفوات، تولى الله علاج ما حصل من ذلك في نفوس الصحابة في غزوة أحد. فقال الله تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. فقوله تعالى: فأثابكم غما بغم، أي فجزاكم غما على غم. وقال عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: الغم الأول بسبب الهزيمة، والثاني الغم الثاني حين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم، كان ذلك عندهم أشد وأعظم من الهزيمة. فإذا كان ألما عظيما بالهزيمة والقتل والجراح. لما قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم هذا غم غطى على الغم الأول فنسوا الغم الأول، ثم تبين أن محمد صلى الله عليه وسلم حي فسروا، وكان الغم الأول قد نسي في غمرة الغم الثاني. وهذه حكمة إلهية بديعة قدرها الله تعالى في أحداث هذه الغزوة، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، أي على ما فاتكم من الغنيمة والظفر بعدوكم، ولا ما أصابكم من الجراح والقتل. إذن الفوات في نفوس المؤمنين، فوات الدين هو الأعظم، ويحصل فوات للدنيا لأنهم بشر. أي إنسان إذا فاته شيء من الدنيا ربما يتألم، لكنه ينبغي أن يعلم أن فوات الدين أعظم بكثير من فوات الدنيا. ومما يساعد على التغلب على ألم الفوات إذا فاتك شيء، ما نجاح أي شيء فاتك من الدنيا، الإيمان بالقضاء والقدر. ولذلك قال الله تعالى في سورة الحديد: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. أخبر أنه كتب كل المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض، وكل مصيبة قبل أن تحدث مكتوبة عند الله. قال لكي لا، فعلنا ذلك وكتبناه وقدرناه من قبل أن نخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فأعلمناكم، كما يقول ابن كثير في تفسيره رحمه الله، بتقدم علمنا وسبق إجابتنا للأشياء قبل كونها وتقديرنا الكائنات قبل وجودها، لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم، فلا تأسوا على ما فاتكم لأنه لو قدر شيء لكان. فوات الدين إذا فاتت عبادة، إذا فاتك علم، هو الذي يحزن عليه حقا. فوات الدين هو المصيبة، كما جاء عن نوفل بن معاوية أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، فكأنما فقد أهله وماله. فوات صلاة العصر هذه هي المصيبة، أما الدنيا تكسب. حدثني أحد التجار في الحج قال: أنا نزلت إلى تحت الصفر وطلعت إلى مئات الملايين، ثم نزلت إلى تحت الصفر، ثم طلعت إلى مئات الملايين أربع مرات في حياتي. فالدنيا تذهب وتجيء، تذهب وتجيء، لكن الدين إذا ذهب، لكل شيء إذا ضيعته عوضه، وما من الله إن ضيعته عوضه. هناك آية في سورة الفرقان تذكر المؤمنين المسلمين بقضية الاستدراك. استدراك ما فات، ما هي هذه الآية يا إخوة؟ من يعرف ما هي هذه الآية في سورة الفرقان؟ لها علاقة باستدراك ما فات. نعم، قال الله تعالى: أحسنت. قال الله عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قال العلماء، قال المفسرون في خلفة، في قول خلفة يعني من فاته من الليل عمل أدركه بالنهار، أو فاته بالنهار أدركه بالليل، خلفة. من رحمة الله بهذه الأمة أنه لما علم قصر أعمالها وضعف أجسادها بالنسبة لمن سبقها، عوضهم تعالى بالمناسبات تضاعف بها الأجور، يدركون بها من سبقهم ويسبقونه. ليلة القدر خير من ألف شهر، صيام عرفة يكفر سنتين، وعاشوراء يكفر سنة، وصيام شوال بشهرين، الحسنة بعشر أمثالها. كيف كان حال السلف رحمهم الله يا ترى في موضوع الفوات إذا فاتهم شيء من الطاعات؟ نحن الآن نتكلم أيها الإخوة في غمرة أحوال تفوت فيها علينا أشياء كثيرة من الطاعات، وربما يكون عندنا ضعف من الإيمان يتبلد الإحساس، فلا نحزن على ما فات من الطاعات. كيف كان شعور سلفنا يا ترى في مسألة فوات الطاعات؟ إذا فات الواحد منهم مشهد غزوة، ماذا كان يفعل يا ترى لاستدراك ما فات؟ مثال: صوت ملاقاة العدو. عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عني أنس بن النضر، أنس بن النضر عن قتال بدر. والصحابة كثير منهم يفوتهم أشياء لعذر ويتأسفون ويريدون التعويض، ونحن تفوتنا أشياء لغير عذر، وربما لا نحزن ولا نسأل ولا نفعل التعويض. غاب عني أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابك أي المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ ابن معاذ، الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله بما صنع؟ قال أنا: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته بدنانه. الآن الذي تصبح فيه 84 ضربة وجرح، كم عمل حتى ضرب هذه الضربات فوق 80؟ كم تحامل على نفسه وواصل في القتال حتى يضرب هذا العدد؟ ومن حنقهم عليه مثلوا به هذا التنجيم. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الآية وروى، وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله، وروى النسائي عن عاصم بن سفيان الثقفي أنهم غزوا غزوة السلاسل ففاتهم الغزو فرابطوا، ثم رجعوا إلى معاوية وعنده أبو أيوب وعقبة بن عامر، فقال عاصم: يا أبا أيوب، فاتنا الغزو العام، وقد أخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه. فقال: يا ابن أخي، أدلك على أيسر من ذلك؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل، أكذلك يا عقبة؟ قال: نعم، وشهد معه على الحديث. إذن هناك تحسر على ما فات ورغبة في التعويض وسؤال واستفتاء: كيف نعوض؟ فاتنا كيف نعوض؟ من الأشياء أيضا التي نلاحظها في سير السلف ألمهم لفوات لقاء الشيوخ والعلماء، طبعا على رأس هؤلاء محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان بعض التابعين يريدون اللحاق به ليصلحوا الصحابة فلم يقدر له، كما حدث لأبي مسلم الخولاني رحمه الله تعالى، رحل إلى المدينة ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل المدينة إذا الصحابة قد فرغوا من دفنه عليه الصلاة والسلام سويا. وأبو ذؤيب الهذلي الشاعر المشهور ذكر ابن حجر رحمه الله في المصابة عنه قال: قدمت المدينة ولأهلها ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج، إذا أهلوا جميعا بالإحرام، إذا لب الحجيج كلهم كيف يكون الصوت؟ قدمت المدينة ولأهلها ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج، إذا أهلوا جميعا بالإحرام، فقلت: له ما الأمر؟ فقالوا: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رجل كان أصاب الطاعون 5 من أولاده فماتوا في عام واحد، وكانوا رجالا ولهم بأس ونجدة، فقال في قصيدة التي أولها: أمن المنون وريبها تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع، وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، وإذا المنية أنشبت أظفارها، ألفيت كل تميمة لا تنفع، والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل ماذا تقنع. السلف رحمهم الله المحدثون ذهبوا في المدن يجوبون الطرق، يجوبون الطرق، يرحلون لطلب العلم وسماع الحديث. فكيف حصل لبعضهم عندما يفوته الشيخ؟ روى السمعاني رحمه الله عن رجل من المحدثين رحل إلى ابن خلف وهو من مشاهير المحدثين، رحل إليه، فقال: دخلت نيسابور وأنا أعدو إلى بيت أحمد بن خلف. إلى بيت أحمد بن خلف فلقيت أحد طلابه، أي حصل، فعاتبني وقال: تعال أطعمك، تعال أطعمك أولا. فقدم طعاما وأكلنا، وأخرج لي مسموعاته، وأخرج لي مسموعاته من ابن خلف، وقال: مات ودفنته. قال: فكادت مرارتي تنشق لفوت الشيخ، كيف هذا الشيخ؟ ومات الشيخ قبل أن يدركه. وزين الخطيب البغدادي رحمه الله كتابه الرحلة بذكر من رحل إلى شيخ يبتغي علو إسناده فمات قبل ظفر الطالب منه ببلوغ مراده. وذكر أن عبد الله بن داود الخريدي قال: كان سبب دخول البصرة لأن ألقى ابن عون، فلما صرت إلى قناطر بني دارة تلقاني نعي بن عون فدخلني ما الله به عليم، فدخلني ما الله به عليم. فهكذا كان شعورهم في فوات الشيوخ. طيب، فوات مجالس العلم، كان المحدثون يحدثون فترة في الحلقة ثم تنتهي، ينتهي الدرس، فبعض الناس يأتون بعد الدرس ما سمع الشيخ، مثلا أن يسمع الشيخ ربما لا يسمع الشيخ، فاته الحديث، الشيخ سيحدث بحديث أخرى، فكان فوات المجلس عليهم أثره عظيم، خصوصا أن المشايخ في ذلك الوقت كانوا يشعرون الطلبة بأهمية الدرس ولا يعيدون، ولا يعيدون، حتى يقول واحد، يقول مثل بعض الناس يقول: يا أخي ما لحقت على الجماعة ولا تلحق الجماعة الثانية، المسجد الحمد لله في جماعات متوالية، يعني المسجد عندهم يسيرة، أين أجر الجماعة الأولى من أجر الجماعة الثانية؟ أين أجر الثانية من الأولى؟ كان المشايخ يعلمون الطلبة قيمة الدرس، وكان الناس في الخير الذي هم فيه يتألمون ويحسون ويحسون. جاء رجل إلى الأعمش فقال: يا أبا محمد، اكتريت حمارا بنصف درهم وأتيتك لأسألك عن حديث كذا وكذا بعد ما انتهى المجلس، فقال: اكتري بالنصف الآخر وارجع. وقال يحيى بن معين: كنا عند ابن عيينة فجاء رجل وقد فاته إسناد حديث، فذكر الشيخ المثل، فقال: هذا الآتي إسناده أغمي عليه الإسناد، فاتني الإسناد، ما سمعت الإسناد. فقال: قد بلغتك حكمته ولزمتك حجته ولم يحدثه. يتعلم، يأتي مبكرا مرة أخرى. وكان يزيد بن هارون رحمه الله إذا جاءه من فاته المجلس قال: يا غلام ناوله المنديل. إذا جاء من فاته المجلس قال: يا غلام ناوله المنديل، يعني أكلنا وغسلنا والآن في التنشيف، أعطيه المنديل. وكان يزيد بن هارون يقول لرجل من ولد عمر بن الخطاب من نسله جاء وقد فاته المجلس وسأله أن يحدثه، فقال له: يا أبا فلان، أما علمت أنه من غاب خاب وأكل نصيبه الأصحاب؟ وقال الخطيب رحمه الله: وقد كان خلق من طلبة العلم بالبصرة في زمن علي بن المديني يأخذون مواضعهم في مجلسه في ليلة الإملاء، في الليلة ويبيتون هناك حرصا على السماع وتخوفا من الفوات. قال جعفر بن درستوية: كنا نأخذ المجلس في مجلس علي بن المديني وقت العصر اليوم لمجلس غد، فنقعد طول الليل مخافة أن لا نلحق من الغد موضعا يسمع فيه، من العصر يمسكون مكان إلى ثاني يوم. والآن بعض المشايخ لا يجدون طلابا للدروس، وتفتح الدروس ثم تغلق وتبدأ لتنتهي، ما في طلاب، 3-4-5. من ضعف الهمم، من عدم الحرص على العلم، من عدم الحرص على العلم أيها الإخوة. ثم لننتقل إلى جانب آخر، مسألة تحصيل ما فات. الآن بعض الصحابة، كثير من الصحابة رضوان الله عليهم، أسلموا بعدما تقدم بهم العمر، فكانت سنين طويلة من حياتهم قد ذهبت في الجاهلية، ما عاش في الإسلام إلا فترة يحيى أو عاش سنين، لكن هذه السنين اغتنموها فعلا إلى الحد الأقصى. ولذلك نحن نعيش الآن عشرات السنين في الإسلام ولا ندرك شيئا مما فعل. من الأسباب التي رفعتهم أنهم نظروا في عمر في أعمارهم، فعرف الواحد منهم أنه لم يبق إلا القليل، فيغتنم هذا القليل في أي شيء؟ في أفضل ما يمكن. ولذلك إذا استعرضت كلمة أفضل في بعض المعاجم الحديثية وجمعت الأحاديث التي فيها كلمة أفضل، ستلاحظ أمرا واضحا في حرص الصحابة رضوان الله عليهم، ليس فقط على الخير وإنما على الأفضل، لأنهم قالوا هذا العمر قصير فينبغي أن نستغله في الأفضل. فمثلا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله. رجل مثل عبد الله بن مسعود إذا سأل سؤال سؤاله له معنى، معنى كبير، إن رجل فقيه فسؤاله له معنى كبير ليس كسؤال أحد من الأعراب. قال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ ماذا وراء هذا السؤال؟ أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استغلته لزادني. رواه البخاري. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري. عالم تبحث عن الأجر المضاعف، ليس فقط عن الأجر، عن الأجر المضاعف، عن أفضل الأشياء. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه البخاري. ثم لم يقتصر الأمر على السؤال عن الأفضليات في الأمور عامة، وإنما سألوه عن الأفضل في الأبواب المخصوصة المعينة. ففي الصلاة مثلا روى جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. رواه مسلم. وفي العتق سأله أبو ذر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، فأي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. رواه البخاري. وفي الصدقة جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقرة ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقومة قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. رواه البخاري. فإذا بلغت الحلقومة ما عاد ينفع الوصية، تقول: وزع كذا وأعطوا فلان كذا وضعوا في الأيتام كذا وفي المساجد كذا وفي أبواب الخير الفلانية كذا، انتهى. إذا وصلت روح الحلقوم صار في حكم الميت. وقوله عليه الصلاة والسلام: وقد كان لفلان، يعني المال قد أصبح لمن الآن؟ لمن؟ للورثة، للورثة، انتهى الآن، أكفي باب التوزيع. وفي الذكر روى أبو ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده؟ سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. وفي أبواب من الخير مجموعة روى عبد الله بن حبشي الخثعمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحجة مبرورة. قيل فأي الصلاة أفضل؟ قال طول القلوب. قيل فأي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقيم. الآن واحد عنده 1000 ريال تصدق ب500، كم تصدق؟ بنصف ماله. واحد عنده 100 مليون تصدق ب100,000 ريال، كم تصدق بالنسبة؟ إذن أيهما أفضل؟ جهد المقل. وقيل فأي الهجرة أفضل؟ قال من هجر ما حرم الله عز وجل. قيل فأي الجهاد أفضل؟ قال من جاهد المشركين بماله ونفسه. قيل فأي القتل أشرف؟ قال من أهريق دمه وعقر جواده. ذهب كل ما لديه. رواه النسائي. ومما يدلك على أن القوم كانت هممهم متصاعدة لعمل الأفضل وليس لعمل الفاضل فقط أو الخير فقط، أن المناقشات كانت تدور بينهم على هذه الأشياء. أنت تنظر الآن في المناقشات التي تدور بين الإخوان وبين الأصحاب على أي شيء يتناقشون، تعرف ما الذي يشغل بالهم. جاء عن النعمان بن بشير قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وقال آخر ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر رضي الله عنه وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. رواه مسلم رحمه الله بصحيح. ومباحث المفاضلة في كتب العلماء هذا أفضل أم هذا كثيرة، مما يدل على أن المسألة لها وزن واهتمام. فإذا جينا أيها الإخوة الآن إلى صعيد آخر لننظر ما هي الوسائل التي جاءت فيها الشريعة للاختبار. الله عز وجل يعلم أن البشر ضعفاء وأن البشر تعتريهم عوامل النقص والضعف والنسيان والمعصية. فإذا الواحد قصر في عبادة، ما هي السبل المتاحة له وأمامه لكي يعوض ما فاته في هذه العبادة؟ سنجد في كتب الفقه أبوابا وأنواعا، فمن ذلك القضاء والإعادة والفدية والكفارة. والعلماء يعرفون القضاء بأنه فعل الواجب في فعل الواجب بعد وقته، هذا القضاء فعل الواجب بعد وقته، والإعادة فعل الواجب في وقته مرة أخرى لخلل حصل في المرة الأولى. وأما الأداء فما تعريفه بناء على هذا؟ ما تعريف الأداء؟ نعم، فعل الواجب في وقته. الأداء فعل الواجب في وقته، القضاء فعل الواجب بعد وقته، الإعادة فعل الواجب في وقته مرة أخرى لخلل حصل في الأولى. كمن صلى الظهر بدون وضوء بعد الصلاة تذكر أنه صلى بدون وضوء فعليه أن يعيدها. هذا القضاء والإعادة لاستدراك ما فات في العبادة. طيب أحيانا يكون لا سبيل إلى فعل شيء للاستدراك من جهة الإعادة أو القضاء، لا سبيل إلى ذلك. مثلا واحد ترك الرمي حتى انتهت أيام التشريق، غربت شمس يوم 13 انتهى وقت الرمي، هل يمكن أن يقضي الرمي ويرمي في اليوم 14؟ انتهى. طيب هذا هل له حل في الشريعة؟ هل له حل؟ نعم. وهناك أشياء يرتكبها الإنسان مثلا يفعل محظورا من محظورات الإحرام، له حل الشريعة من رحمة رب العالمين جاءت لتطوق الفوائد وتعوض الناس عما فاته. فمثلا عندنا الفدية وهو البدل الذي يتخلص به المكلف من مكروه توجه إليه، وقع في أمر مكروه، كيف يدفع عن نفسه؟ بالفدية. الكفارة ما يغطي الإثم وهي أخص من الفدية، فهناك الفدية وهناك الكفارة، لكي يغطي النقص كفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة قتل الخطأ، هناك أشياء جاءت بها الشريعة لتعويض النقص الذي هو من طبيعة البشر. الصلاة مثلا، لو جينا إلى موضوع الصلاة، ناس بعض الناس تركوا الصلوات، تركوا الصلوات متعمدين، ماذا يفعل الواحد منهم؟ خصوصا إذا عرفنا مثلا أن القول الراجح أن من تعمد ترك صلاة حتى خرج وقتها لا سبيل إلى قضائها، وكيف يعيد الوقت ليصلي فيه والله لا يقبلها في غير وقتها، وإن الله عملا بالليل لا يقبله إلا بالنهار، وعمل في النهار لا يقبله بالليل. هل هناك يا ترى فرصة؟ يأتيك الآن سائل يقول لك يا أخي أنا ضاعت علي صلوات، أنا عفى الله عني تركت الصلاة سنين، كنت في جاهلية تركت الصلاة سنين، ما هو الحل؟ وأنت مثلا تعرف هذا القول الراجح في عدم القضاء. الحل عن حريث ابن قبيصة قال: قدمت المدينة فقلت اللهم يسر لي جليسا صالحا، قال: فجلست إلى أبي هريرة فقلت إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء، وهو سؤال صاحبنا، قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. رواه الترمذي وصححه صحيح الجامع. ورواية النسائي عن حريث بن قبيصة قال: قدمت المدينة قلت اللهم يسر لي جليسا صالحا، فجلست إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقلت إني دعوت الله عز وجل أن يسر لي جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه: فإن انتقص من فريضته شيء قال انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما نقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على نحو ذلك. ورواه أبو داود رحمه الله أيضا وقال فيه: انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم، وفي رواية قال: ثم الزكاة مثل ذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. رواه داود وصححه في صحيح الجامع. هذا الأعمال يعني الزكاة، واحد نقص من الزكاة وما عوض، ما عوض يوم القيامة ينظر في صدقاته، واحد نقص في الصيام، جرح صيامه، عمل فيه معاصي، ينظر في صيام نوافله، تعوض ما فاته من رمضان. إذن يا أخوان، من الوسائل المهمة جدا في استدراك ما فات الإكثار من النوافل، وحتى النوافل نفسها، النوافل لو فاتت فتحت الشريعة فيها أبواب للتعويض. مثلا بسم الله في الوضوء واجبة، إذا نسي بسم الله في أوله وذكر أثناء الوضوء ماذا قال العلماء؟ فإن نسي في أوله وذكر أثناءه ثم بقوله بسم الله يأتي بها في أثنائه تدارك لما فاته، كما في كتاب نهاية المحتاج. وبعضهم قاس على الطعام فقال بسم الله أوله وآخره، لكن إذا فاتته ولم يتذكر إلا بعد نهاية الوضوء فات محلها، فيكثر من ذكر الله الأذكار العامة. غسل الميت تقدم معنا، لو دفن ميت دون غسل وقد أمكن غسله لزم نبشه وأن يخرج ويغسل تدارك لواجب غسله ما لم يخش تغيره، وهذا قول الجمهور. تدارك المتروك في الصلاة، واحد أثناء الصلاة نسي السجدة مثلا، تشهد الأول، ماذا يفعل؟ إن كان ركنا عاد إليه وجوبا لازم، فأتى به وما بعده على الترتيب. وواجبات الصلاة عند الحنابلة كالتشهد الأول وتكبيرات الانتقال وتسبيح الركوع والسجود، إن تركه سهوا فيجب عليه تداركه ما لم يفت محله. قبل أن يرفع من الركوع تذكر أنه ما قال سبحان ربي العظيم، إذن يأتي بها. ويفوت محله بالانتقال لما بعده، فإذا اعتدل من الركوع وقد نسي سبحان ربي العظيم فلا يعود، لأنه دخل في الركن فلا يعود للواجب. ولكن كيف يستدرك؟ كيف؟ سجود السهو، سبحان الذي شرعه، سجود السهو. فإذا لم يعتدل رجع إلى الركوع فأتى بالتسبيح، وكذلك التشهد الأول يرجع إليه ما لم يعتدل قائما، فإذا اعتدل فلا يرجع وعليه سجود السهو. وأما السنن فقد جاء في كشاف القناع لا تتدارك السنن إذا فات محلها، كما إذا ترك الاستفتاح حتى تعود، أو ترك التعود حتى بسمل، أو ترك البسملة حتى شرع في القراءة، أو ترك التأمين حتى شرع في السورة. وسألت والدنا وشيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن بعض هذه المسائل، فقال إذا تجاوز الاستفتاح يرجع إليه ولو شرع في الاستعاذة، ويرجع الاستعاذة ولو شرع في البسملة، ويتدارك السنن. قال وما المانع؟ إلا إذا كان مأموما وشرع الإمام في القراءة فإنه ينفد. لو نسي سجود السهو يرجع فيأتي به، وشيخ الإسلام يقول ولو في بيته، ولو ما تذكر إلا بعد فترة، والجمهور يقولون إذا تذكره عن قرب رجع إليه فأتى به. إذا نسي تكبيرات صلاة العيد حتى شرع في القراءة فلا يتداركها لأنها سنة فات محلها، وهذا قول الشافعية والحنابلة، غير أن الشافعية قالوا يتداركها في الركعة الثانية مع تكبيراتها. واحد دخل في صلاة الجنازة، الإمام في التكبيرة الثالثة، ماذا يفعل؟ سألت شيخنا نفع الله بعلومه عن هذه المسألة، فقال إنما أدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته، ثم يتم الباقي إذا سلم الإمام. فإذا دخل سمع الإمام في صلاة الجنازة وهو في التكبيرة الثالثة، هو ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ الدعاء للميت. أنت ماذا تقول؟ سورة الفاتحة. إذا ترك شوطا في الطواف أو بعض شوط كمن دخل في الحجر وخرج منه أثناء الطواف، فعليه أن يأتي بما تركه إذا كان في وقت قريب عند الحنابلة، لأنهم يشترطون الموالاة بين الطوافات. وأما لو ترك شوطا من السعي أو بعض شوط فعليه تداركه بالإتيان به ولو بعد مدة، لأنه لا يشترط فيه الموالاة في الطواف، كما ذكره ابن قدامة رحمه الله في المغني. إذا نسي الرمل في الأشواط الأولى من طواف القدوم وهو سنة للرجال فات محله، لكن لو تذكر في الشوط الثاني تذكر أنه لا يرمل وبإمكاني أن يرمل، هل يقول فاتنا الأول فنكمل على الأول؟ يقول لا، انتهت الفرصة، أكمل الرمل في الثاني، تذكرته الآن هاته. ولا يقول فاتني ستة أكمل، لا، انتهت الفرصة، هات ما بقي. وهكذا وهكذا من الأشياء في طواف الوداع، إن خرج دون أن يأتي به فعند الشافعية والحنابلة يجب عليه الرجوع لتداركه، إن كان قريبا دون مسافة القصر ويسقط عنه الإثم والدم، فإن تجاوز مسافة القصر لن يسقط عنه الدم. من تجاوز الميقات دون إحرام إذا رجع إليه فأحرم فلا يلزمه شيء. نلاحظ عموما أيها الإخوة أن المبادرة بالتدارك تنقذ الشخص من الإثم أو التبعات كالكفارة أحيانا. حتى في مجال الآداب قال صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره، يتدارك يتدارك. رواه الترمذي. طيب في النوافل، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة، رواه مسلم. فإذا يصليها في النهار. من فاتته صلاة الجماعة، قال البخاري في صحيحه: باب فضل صلاة الجماعة. وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر. صلاة العيد، قال البخاري رحمه الله: باب إذا فاته العيد يصلي 2 ركعة. وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام. وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى 2 ركعة. صلى 2 ركعة. هناك نوافل، هناك صلوات إذا فات انتهى، مثلا الكسوف، انتهى الكسوف، الكسوف انتهى، ما عاد يمكن الصلاة. العيد إذا فاتته صلى 2 ركعة. وهكذا النوافل المؤقتة كالعيد والضحى والرواتب التابعة للفرائض، الأظهر أنها تقضى. وسألت شيخنا الشيخ عبد العزيز نفع الله به عمن دخل المسجد فجلس: هل تفوت التحية؟ فقال: يقوم فيصلي 2 ركعة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. حتى قضاء الحقوق، قال العلماء: يتدارك بقضاء ما عليه، كالنفقة الواجبة عند الجمهور نفقة الزوجة، واحد تركها ما أنفق عليها، ترك المرأة ما أنفق عليها وأهملها، لا تسقط النفقة وتبقى دينا على الرجل لزوجته لا يسقط بمضي الزمان. وحتى مسألة المبيت والعدل بين الزوجتين، قالوا: والزوج إذا لم يبت عند ذات الليلة لعذر أو لغير عذر قضاه لها، عند الشافعية والحنابلة قضاه لها، يتدارك مثلا. وأما قواعد أصول الفقه تشهد لهذا أيضا، فإننا إذا استعرضنا القواعد وجدنا أن من بينها ما لا يدرك كله لا يترك كله، ما لا يدرك كله لا يترك كله، والميسور لا يسقط بالمعسور. واستدلوا له بحديث البخاري: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وللقاعدة ألفاظ: ما لا يدرك كله لا يترك جله، ما لا يدرك كله لا يترك باقيه، وهذا منها: ما لا يدرك كله لا يترك كله، تأتي بما تستطيع. ومثلوا لها بأمثلة: إذا كان مقطوع بعض العضو يجب عليه غسل ما بقي، إذا قدر على ستر بعض العورة لزمه ذلك، من قدر على بعض صاع في الفطرة أخرجه، لو عجز عن سداد كل الدين أدى ما قدر عليه. وهذه مسألة يخطئ فيها كثير من الناس، بعض الشباب مثلا، بعض الناس قد يستلف 10,000، جاء وقت السداد حل طولب الدين ما عنده إلا 500، يقول: يعني ماذا تمني 500 في 10,000؟ فينفقها هنا وهنا ويقول لصاحب الدين: ما عندي شيء. طيب، الميسور لا يسقط بالمعسور، تستطيع أن تؤدي 500 من 10,000، أدها أدها. ومسألة تضييع الحقوق في الديون لا تحصى ولا تحصى. ثم أيها الإخوة، في مسألة تدارك ما فات، قد يكون ما فات بتقصير، وقد لا قد يكون بغير تقصير. وليست الدعوة الآن لأن نعوض ما فاتنا إذا قصرنا، ولكن حتى لو ما قصرت وفاتك شيء من الخير ليس بيدك، ابحث عن أبواب أخرى. وتمثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. طيب، هؤلاء المهاجرين، هؤلاء رضي الله عنهم فقراء، فاتتهم الصدقة ليس بتقصير منهم، ما عندهم مال، ومع ذلك جاءوا يسألون: كيف نعوض؟ كيف نعوض؟ و فالرسول عليه الصلاة والسلام فاته قضاء سنة الظهر ليس من تقصير، وإنما شغل بطاعة، شغلته طاعة عن طاعة، شغله وفد بني عبد القيس. ماذا فعل؟ استدركها وقال لما سئل: وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان، كما في البخاري عندما رأته أم سلمة يصلي بعد العصر وكان عندها نساء، فقالت أم سلمة للجارية: قومي بجنبه، اذهبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقومي بجنبه فقولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله، سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، ثم بعد الصلاة قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس، وذكر الحديث. ومن فوائد الحديث أن الإنسان إذا احتاج أن يكلم المصلي ولا بد يقوم بجانبه، ليس أمامه ولا خلفه، يقوم بجانبه ويكلمه. وأرادت أم سلمة أن تذكره عليه الصلاة والسلام، تذكره بأنه من ربما نفسه. فإن جئنا أيها الإخوة إلى أسباب التفويت، لماذا تفوت الطاعات؟ لماذا؟ من أعظم أسباب التفويت التسويف. وعندنا شاهد لهذا المعنى في القصة المشهورة، قصة كعب بن مالك رضي الله عنه، لما قال: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. ثم قال: وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أقض شيئا، فأقول في نفسي: أنا قادر عليه. لاحظ هنا التفكير: أنا قادر عليه، أنا أستطيع أن أتدارك أمر. فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقض من جهادي شيئا، فقلت: أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم. فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز، فرجعت ولم أقض شيئا، ثم رجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت، فلم يقدر لي ذلك، فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم، أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. رواه البخاري. من عناصر التفويت عند كثير من الشباب رفقاء السوء، أو الرفقاء الذين لا فائدة منهم. نحن الآن إذا جينا ننصح الشباب نقول لهم: رفقاء السوء، بعض يقول: يا أخي ما عندنا رفقاء سوء، الحمد لله كلهم أصحاب لحى وكلهم على خير. لاحظ يا أخي، قد لا يكونون أهل سوء لكن لا يكونون أهل فائدة، لا تستفيد منهم، يضيعون وقتك. قد تكون الزوجة هي سبب فوات الطاعة، قد يكون الأولاد. إذا شغلوك بغير الطاعة، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ولنأخذ مثلا من السيرة يوضح كيف كان الأولاد والزوجات سببا في تفويت طاعة عظيمة وهي الهجرة. ثم ننظر في موقف الإنسان المسلم في عدم الانتقام ممن كان سببا للتفويت، إذا كان الانتقام بغير فائدة، لأن الانتقام بغير فائدة. عن عكرمة عن ابن عباس: وسأله رجل عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال ابن عباس رضي الله عنه: هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأبى. لاحظ معي يا أخوان، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم. إذن الزوجة والولد، الزوجة والأولاد يمكن أن يقعدوا بالإنسان عن الطاعة، يثبطوه عن حد، يثبطوه عن فريضة، يثبطوه عن حد، يقعد به عن طلب علم. فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوه، وتحت وطأة الزوجة والأولاد ينهار الإنسان. في كثير من الأحيان العاطفة تغلب، يتابع الزوجة والأولاد فيما يسيرونه إليه. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، هاجروا بعدها بسنوات، رأوا الناس قد فقروا، الناس تعدوهم، والذي تعلم تعلم، والذي جاهد جاهد، تعدوهم، رأوا الناس قد فقروا في الدين. لما رأوا ذلك هموا أن يعاقبوهم، رجعوا إلى الزوجة والأولاد، قالوا: أنتم السبب، أنتم عطلتمونا عن الهجرة. فأرادوا أن ينزلوا بهم العقاب، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ثم أمر تعالى بالعفو. ما فائدة الانتقام من الزوجة والأولاد الآن وقد فات النفاق؟ الآن ارقب الله فيهم واحملهم على الطاعة، وأقلع أنت وإياهم، إقلاع إقلاع. ووسط الإنسان المحيط به له دور في دفع الشخص للاستدراك أو للتفويت، والدعاة إلى الله عليهم دور عظيم في سعي للمسلم الجديد لاستدراك ما فاته بعمل الصالحات عكس السيئات التي كان يفعلها في الجاهلية. بعض الصحابة لما أسلموا كان عندهم هذا الشعور، قضية الاستدراك فتح المجال لهم. عن ابن عباس قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال النبي فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، ثلاثا أعطينهن. قال: نعم. قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان زوجك. قال: نعم. وبعض المحدثين قد اعترض على هذه اللفظة والخطأ في هذا السياق في هذا الموضع. قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك. قال: نعم. قال: وتؤمرني، وهذا الشاهد، قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين، وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. قال: نعم. رواه مسلم. إذن أبو سفيان لما رأى نظرة الناس له عرف وأحس بالتقصير وأراد أن يعوض، وهكذا فعل من؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه وعمرو بن العاص. لما أسلموا اندفعوا للتعويض. ينبغي على الإنسان إذا هداه الله أن يندفع للتعويض. كان في جاهلية، كان في سنوات الضياع والتيه والبعد عن الشريعة، إذا اهتدى يندفع للتعويض. لاحظ معي هذا الحديث الذي رواه أحمد رحمه الله، وقال الهيثم عن إسناده رجال وثقات، ولعل في بعضهم شيئا من الكلام، لكن هذه المسألة في القصص والسيرة. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: لما انصرفنا من الأحزاب عن الخندق، كان مع المشركين، جمعت رجالا من قريش كانوا يرون مكاني ويسمعون مني، فقلت لهم: تعلمون والله إني لأرى أمر محمد يعلو الأمور علوا كبيرا منكرا، وإني قد رأيت رأيا كما ترون فيه. قالوا: وما رأيت؟ قال: رأيت أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده، فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي، فإنا أن نكون تحت يديه أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد، وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرف نرجع إلى قومنا، المعروف نحن معروفين عندهم، فلن يأتينا منهم إلا خير. فقالوا إن هذا الرأي. يعني واضح بعد معركة الأحزاب بدأ ميزان القوى يتحول. قال فقلت لهم فاجمعوا له أي للنجاشي ما نهدي له، وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم الجنود، فجمعنا له أدما كثيرا فخرجنا حتى قدمنا عليه، فوالله إنا لعنده إذ جاء عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه إليه يعني إلى النجاشي في شأن جعفر وأصحابه، فدخل عليه ثم خرج من عنده، فقلت لأصحابي هذا عمرو بن أمية الضمري لو قد دخلت على النجاشي فسألته إياه فأعطاني فضربت عنقه فإذا فعلت ذلك رأت قريش أني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد، فدخلت عليه فسجدت له كما كنت أصنع، فقال مرحبا بصديقي، وهذا يدل على قوة العلاقة بين النجاشي وعمرو بن العاص، مرحبا بصديقي أهديت لي من بلادك شيئا؟ قال قلت نعم أيها الملك قد أهديت لك أدما كثيرا، ثم قدمته إليه فعجبه واشتهاه، ثم قلت له أيها الملك إني قد رأيت رجلا خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا فأعطنيه لأقتله فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا مثل ما قتل يوم بدر. قال فغضب ثم مد يده فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره فلو انشقت لي الأرض لدخلت فيها فرقا منه، ثم قلت أيها الملك والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتكه. فقال النجاشي أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله؟ قال قلت أيها الملك أكذاك هو؟ فقال ويحك يا عمرو أطعني واتبعه فإنه والله لعلى الحق وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون ودينه. قال قلت فبايعني له على الإسلام؟ قال نعم، فبسط يده وبايعته على الإسلام، ثم خرجت إلى أصحابي وقد حال رأيي عما كان عليه، وكتمت أصحابي إسلامي، ثم خرجت عامدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم، فلقيت خالد بن الوليد وذلك قبيل الفتح وهو مقبل من مكة متجه إلى أين؟ إلى المدينة. فقلت أين يا أبا سليمان؟ قال والله لقد استقام المنسل، وفي بعض المراجع الميثم، وهو أثر الحسن والجمال في الشيء، ويعني خالد هنا رضي الله عنه يعني أثر الحق، يقول ترى الحق استبان، الحق استبان، وإن الرجل لنبي أذهب والله أسلم. فحتى متى؟ هذا الكلام، هذا كلمة مهمة، هذه كلمة مهمة جدا. يقول خالد الوليد فحتى متى، يعني الحق استبان، فحتى متى لا نتدارك أمرنا الآن ونسلم؟ فقلت والله ما جئت إلا لأسلم، فقدمنا عليه صلى الله عليه وسلم وأسلم. وهكذا قد يسمع بعض الشباب التائهين الحق في أمريكا، هو هنا ضال يذهب إلى أمريكا يسمع كلمة الحق هناك ويهديه الله ويرجع مبتديا من هناك بعد أن كان ضالا هنا. وهذا عمرو العاص ذهب فسمع من النجاشي ورجع متأثرا. إن هناك عددا من المذنبين سمعوا مواعظ وسمعوا أشياء حركت فيهم العاطفة، حركت فيهم المشاعر الجياشة للتوبة. بعض الناس عندهم رغبة في التوبة. من المهم جدا للدعاة إلى الله أن يفتح لهم الأبواب بأي شيء، بتوضيح كيف يستدرك أولئك ما فاتهم وكيف يصلحون أخطائهم. يريدون التوبة لكن لا يعرفون كيف الطريق. عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، نحن مقتنعين بما تقول، ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، لكن المشكلة عندنا الأشياء التي عملناها ما مصيرها هذه؟ أنت لو حلت لنا العقدة هذه تنتهي مشاكلنا، لو أخبرتنا أن لما عملنا كفارة فنزل قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ثم قال: إلا من تاب. ونزل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالآية رواه مسلم. ماذا نلاحظ؟ الشريعة فتحت باب الاستدراك. أنت يا أيها التائب عندك معاصي كثيرة، هنا علاج، يوجد علاج. القضية مهمة. وبعض الناس يسألون عن أحكام التوبة، بل موضوع التوبة، التوبة ما هو؟ التوبة هي عملية استدراك لما فات. التوبة هي عملية استدراك لما فات. فكما قال السفريني رحمه الله تعالى في غذاء الألباب: اعلم رحمك الله تعالى ووفقك أن الحق الذي تاب منه التائب إما أن يكون لله أو لآدم. ثم ذكر أشياء عن حق الله وأشياء عن حقوق المشتركة، ثم حق الآدم المحض، حق الآدم المحض. وكل معصية وكل اعتداء على حق آدم فهو اعتداء على حدود الله تعالى ومعصية لله. لابد أن تتوب، أن يتوب منها الشخص ثم يعيد حق الآدمي. طيب، إذا كان حق الآدمي خفاق مكنه من نفسه، إذا كان أخذ مالا أعاده إليه، إذا كان أتلف له شيئا عوضه عنه، إذا لم يستطع استسمح منه. طيب، إذا كان اغتابه أو قذفه، ثم لو جاء قال: يا فلان أنا اغتبتك وقل فيه كذا وكذا. وخصوصا أن بعض الناس لا تدري عن ردة فعل، قد يقول لمن قال له: يا أخي حللني اغتبتك، يقول: لا، ماذا قلت بالضبط؟ أنا أريد أن أعرف ماذا قلت بالضبط، وإلا لا أسامحك إلى يوم الدين. طيب، يأتي الأخ هذا يقول: أنا أريد أن أتوب، قذفت فلان واغتبت فلان، كيف أفعل؟ لو أخبرته لربما تفاقم الشر. فذهب شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه وغيرهما من العلماء إلى أنه إذا قدر أن الشر سيزيد يعظم، يقع في نفس صاحبه عليه أشياء ويجد عليه أمور ما كان يجدها عليه من قبل، فإنه يكتفي بالاستغفار له، الدعاء له، يدافع عنه في المجالس التي اغتابه فيها، ويكذب نفسه في المجالس التي قذفه فيها. ثم هذا يوم القيامة، لعله إذا جاء يوم القيامة ووجد في صحيفته المظلوم، وجد في صحيفته حسنات، من أين هذه؟ هذا استغفار أخيك الذي اغتابك، استغفر له، لربما سامحه. إذا وجد استغفار أخيه له لربما سامحه. وهكذا عللوا قضية الاستغفار، رجاء أن يرضى عنه خصمه يوم القيامة ببركة استغفاره. وقال المبارك: لا تؤذيه مرتين، اغتبت ثم تقول أو قلت في كذا وكذا. وكل أنواع الذنوب لها حل، ما في ذنب ليس له حل، كل المعاصي لها حل. وهذا ما يجب أن يؤكد عليه أمام التائبين وأن نخبرهم به لنفتح لهم الأبواب فيقبل قبل أن يأتي. لا بد أن نعيد الحقوق، إذا ظلمنا إخواننا أن نعيد الحقوق لأصحابنا قبل أن يأتي يوم لا دينار ولا درهم، ولكن بالحسنات والسيئات كما جاء في الحديث الصحيح. من الأمور المهمة أيها الأخوة في علاج ما فات، ونتكلم عن بعض الأمور التربوية، أنه لا بد من التغلب على مشاعر الإحباط التي تعتري الشخص المقصر، خصوصا عندما يأتي الشيطان فيقول: لا فائدة، لا فائدة، ما فعلته في الماضي لا سبيل إلى إنقاذ نفسك من تبعته ومسؤوليته، ولا تستطيع أن تعوض، والذي حصل كثير. لا يجوز أن يشعر الإنسان بمشاعر الإحباط تسيطر عليه وتقعد به عن محاولة التقدم وتعويض مثلا. بعض الناس يستعرض في ذهنه الأشياء التي فاتت فيجدها كثيرة جدا، يستعظم ذلك. لماذا نهينا عن لو التي تفتح عمل الشيطان؟ لأنها تسبب القنوط واليأس الذي لا فائدة منه بل يضر. إن تحقيق الأمان لا يكون بالندم على ما فات ولا باضطرار الأحزان على الماضي، الندم السلبي، لأن هناك ندم إيجابي كما سيأتي، ولا باضطرار الأحزان على الماضي، وإنما يكون بالجد والعمل واغتنام كل فرصة. بادر الفرصة واحذر قوتها فبلوغ العز حينين الفرص، فابتدر مسعاك واعلم أن من بادر الصيد مع الفجر خنص. أما إضاعة الحاضر بالاستسلام للأوهام والأشياء التي حصلت في الماضي والانسياق وراء وساوس الشيطان فإنها ضارة للغاية. أفنيت يا مسكين، أفنيت يا مسكين عمرك في التأوه والحزن، وقعدت مكتوف اليدين تقول حاربني الزمن، ما لم تقم بالعبء أنت فمن يقوم به إذن. من المهم أيها الإخوة أن ننظر في أحوالنا ونصحح المسيرة ونستدرك ما فاتنا ونحاسب أنفسنا بحسب الإمكانات. لا يمكن أن يكون محاسب الطالب في تخصص شرعي في مسألة طلب العلم كمحاسبة الموظف الذي له دوامين، له دوامان أو دوام طويل، لأن الإمكانات تختلف. ما يفوت هذا أعظم أعظم مما يفوت ذاك، وما ينبغي أن تكون عليه الدرجة في المحاسبة أشد في حق طالب العلم الطالب المتفرغ. ثم لا بد من إزالة الحواجز النفسية التي تمنع الاستدراك، كأن يقول أنا كبرت، أنا ذاكرتي ضعفت، لا فائدة الآن من حفظ المتون من طلب العلم في قضيتي وحالتي. يا أخي بعض الصحابة أنتجوا في أعمار متأخرة، وبعضهم عاش ما عاش لأشهر قلائل وعملوا أشياء كثيرة جدا. ثم استخبار قصص الذين طلبوا العلم متأخرين، بعضهم ما طلب العلم إلا بعد الأربعين وأصبحوا علماء. وابن أبي زيد رحمه الله طلب العلم متأخرا وكان يقارن بمالك، وقالوا لو طلب العلم مبكرا لما قرن به مالك ولا قريبا ولا كان قريبا منه، رضي الله عنهم جميعا ورحمه. وإذا نظرنا في حال بعض الناس بعض العلماء كيف استدركوا الأمور وكيف تقدموا لوجدنا أمرا عظيما. ابن حزم رحمه الله طلب العلم بعد ما بلغ 26، وابن حجر رحمه الله مرت عليه سنوات لم يكن يطلب فيها الحديث، حتى كان ينشد مرة فسمعه شخص فقال ليس هذا من شأنك، هذا ليس لا يليق بك، فانصرف إلى الحديث. الذهبي رحمه الله قال رأى خط رجل فقال إن خطك يشبه خط المحدثين، فوقع في نفسي طلب الحديث. ابن القيم رحمه الله مضى فترة من عمره مع الصوفية، فترة من عمره مع الصوفية ثم رجع وصار من العلم العظيم. يقول يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران فيا أهلا لمن قد جاء من حران، فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان، أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن، ورأيت آثارا عظيما شأنها محجوبة عن زمرة العميان. فإذا لا تقل فاتنا المرحلة الذهبية في طلب العلم، فاتنا مرحلة الذاكرة القوية، لا فائدة. هناك من طلب العلم متأخرا وأفلح. وهذا عبد الصمد شرف الدين ذكر في مقدمة تحقيقي لتحفة الأشراف أنه ما طلب العلم إلا بعد 40. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله جاء إلى شيخه السندي في المدينة، فرأى الناس يطوفون بقبر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان محمد عبد الوهاب رحمه الله في مقتبل عمره، فقال لشيخه السندي ما تقول في هؤلاء؟ قال إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، ولكن من يقوم لهم؟ قال الشيخ فوقعت في نفسي. أحيانا كلمة من عالم من موجه من مربي من فاضل من قدوة تدفع تغير مجرى حياة الإنسان، مجرى حياة الإنسان كله يتغير. وحتى لو ذهبنا بعيدا عن علماء ذهبنا للشعراء، هذا النابغة الدقياني ما قال بيتا من الشعر إلا بعد أن بلغ 40. أقصد أن أقول أيها الإخوة استدراك ما فات مهما مضى من العمر، استدراك ما فات مهما مضى من العمر. بعض الناس مثلا من الأشياء التي فاتتهم حفظ القرآن تقدم بهم العمر، يقول لا سبيل إلى حفظه ضعفت الذاكرة. نقول لا، راجع ما حفظته يا أخي واسعى للحفظ الجديد. بعض الناس حفظوه بعد 40 هناك امرأة كبيرة في السن حفظت القرآن في سنة ونصف من كثرة سماعه ومواظبتها وحرصها وسعيها، وهي تغسل الصحون في المطبخ. فتحت الشريط، راحت مركز تحفيظ القرآن تأثرت وجابت أشرطة القرآن وهي في المطبخ تستمع الأشرطة، تستمع وتستمع، حفظته في سنة ونصف، في سنة ونصف، ولو كانت أمنية تحفظ من الأشرطة. فالإنسان إذا كان صاحب همة أيها الإخوة يستدرك مهما فاته من المشوار يعمل، يمكنه أن يعمل أشياء كثيرة جدا. مثلا عدد من الطلاب ندموا أنهم لم يكونوا يكتبون الفوائد والنفائس ويقيدون الأفكار والخواطر، وذهب الموضوع من ذهنه وضع التحضير لأن النقاط كانت في ورقة صغيرة وضعت، لا يقول لا فائدة، ذهب كثير. نقول قيد الآن، ابدأ من جديد، قيد ورتب وفارق. يا أيها الأب، مهما فاتك من حفظ القرآن احفظ مع ابنك. وفي تربية الأولاد أيها الإخوة نلاحظ أشياء من التفويت وعدم الاستدراك كبيرة. إذا أخطأ في نلاحظ بعض الآباء إذا أخطأ في تربية ولد قد لا يستجمع نفسه وقواه لتصحيح الأخطاء أو على أقل الحد منها، وإنما يترك الأمور على حالها. وإذا قيل له يقول إن شاء الله أني أنا عازم أن أستدرك الأخطاء في الولد القادم، هذا فات منه. ليش؟ لماذا نقول فات منه؟ لماذا تقول فات مني؟ ما زال عندك قدرة. أب أخطأ مع ولده مثلا في تربيته على عدم النظر إلى المسلسلات والأفلام، فاستخدم القوة والعنف مع الولد عند رؤية هذه المحرمات في بعض بيوت الأقرباء مثلا، ولم يستعمل التخويف بالله ومراقبة الله ليترك الولد المحرم طواعية، فاستخدم أسلوب خاطئ. النتيجة طبعا نفر الولد، نتيجة لاستخدام أسلوب خاطئ، أو نشأ معاندا أو يفعله خفية في غياب أبيه، وما أكثره أهل الدنيا مشغولين وأهل الآخر مشغولين، إذا ضاع الولد. لابد من التفات الولد، فلا يقل فات القطار، هذا هذا إن شاء الله في الولد الثاني، هذا انتهى خلاص طلع راح. هذه مسألة خطيرة جدا أيها الإخوة. وهناك بعض الكلمات التي نسمعها من بعض الإخوان يجب أن تحارب في هذا الموضوع محاربة شديدة. يقول بعض الناس إذا ذكرته بشيء في أشياء من الأخطاء التي تحصل يقول يا أخي خربانة خربانة، خلاص ما في فائدة يا ابن حلال، كيف مسيرتك، حياتك، حياتك، عمرك، يقول خلاص أصلا المسألة خربت. كيف؟ حتى لو كان الإنسان فاسقا يمكنه أن يستدرك وهو فاسق. لما كان يوم القادسية أتي سعد بأبي محجن وهو سكران من الخمر فأمر به فقيد، وكان بسعد جراحة فاستعمل على الخيل خالد بن عرفطة، وصعد سعد فوق البيت ينظر ما يصنع الناس في المعركة، فجعل أبو محجن يتمثل وهو مقيد: كفى حزنا أن ترتدي الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وساقيا. ثم قال لامرأة سعد وهي بنت خصفة: ويلك خليني فلك لله علي، إن سلمت الأجيء حتى أضع رجلي في القيد، وإن قتلت استرحتم مني. فحلته ووتب على فرس لسعد يقال لها البلقاء، ثم أخذ الرمح وانطلق حتى أتى الناس فجعل لا يحمل في ناحية إلا هزمهم الله، فجعل الناس يقولون هذا ملك، ما دروا، قالوا هذا ملك. وسعد ينظر ويقول سعد وهو ينظر المعركة وحال هذا الرجل: الضبر ضبر البلقاء والصفر صفر أبي محجن. سعد يقول: الضبر أي عدو الفرس، الضبر ضبر البلقاء والصفر صفر أبي محجن، وأبو محجن في القيد على ظن سعد. فلما هزم العدو رجع أبو محجن حتى وضع رجله في القيد، فأخبرت بنت خصفة سعدا بالذي كان من أمره، فقال: لا والله لا أحد اليوم رجلا أبلى الله المسلمين على يديه ما أبلاهم. فخل سبيله. فقال أبو محجن: فوالله لا أشربها أبدا. وذكر ابن حجر رواية الإصابة أيضا، وذكر من طريق عبد الرزاق عن ابن سيرين بسند صحيح قال وهي قال سعد لا أجلدك في الخمر أبدا. فقال أبو محجن وأنا والله لا أشربه أبدا. إذا الواحد ممكن لو كان فاسق يعمل كبيرة أن يستدرك أشياء كثيرة ويكفر عن سيئاته بطاعات. الفضيل العياض متى تاب؟ تابه تتحول من فاسق إلى عالم. القعنبي جاء على قميص أحمر ينتظر الشباب للشراب. رأى الناس مزدحمين على رجل، خرج ما هذا؟ ماذا؟ قالوا شعبة. قال إيش شعبة؟ قالوا محدث. قال إيه ما حدث؟ قال يحدث الحديث. ذهب إليه على القميص الأحمر على الهيئة، قال هيه أنت حدثني. فأعرض عنه شعبة فأخرج سكينة وقال تحدثني أو أجرحك. فلما رأى شعبة ذلك قال حدثنا فلان عن فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع مشي. فوقعت الكلمة في نفس القعنبي ورجع وكسر الشراب وكسر العود والمزمار، وقال لأمه إذا جاء أصحابي فقول لهم أنني قد تغيرت، غيرت كل شيء، ينصرف. ولبس وذهب والتحق بالمحدثين وما سمع من شعبة إلا هذا الحديث، وذهب وصار من كبار المحدثين. إذن الفرصة موجودة للتغيير، قطعا موجودة أيها الإخوة، حتى في جانب العطار وفي جانب الخيرين. أحيانا بعض الخيرين يضع برنامج يفوته من حضور درس، مثلا يقول أنا قررت أن أحضر الدرس الفلاني والفلاني، يكتب ماذا سيفعل في هذا الأسبوع أو في الشهر أو في الفصل الدراسي، فيفوته الدرس أو اثنان أو ثلاثة، ثم يقول خلاص انفرطت الأمور ما في فائدة، خلاص ما دام خربانة شو فائدة أني أذهب وأحضر الآن. وأحيانا يفوته حزبه من القرآن ثم صلاة الجماعة فيقول خلاص مسألة خربانة. بعض الناس يتكاسل عن قيام الصلاة، يسمع الإقامة راحت الركعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، يقول خربانة. هذا المبدأ يا إخوان الذي دمر كثيرا من الناس، خصوصا الذين يعملون معصية والمعصية مسألة منتهية. بعضهم في الحج، وهذا شيء لاحظناه من بعض الحجاج، عمل محرما أو محظورا أو مجموعة محظورات ثم صار لا يبالي، فتقول له ولما يا فلان؟ يقول خلاص هذه الحجة خلاص يخربانها. نحن إن شاء الله السنة القادمة، أنا إن شاء الله السنة القادمة تحج مضبوط من أول الحج على السنة وعلى الصراط المستقيم. طيب يا أخي، وما يريك أنك تتعيش؟ انظر إلى استدراك ما فات في الحج، دم الجبران وإذا فاته رمي ماذا يفعل، وحتى لو أفسد حجه ولو بالوقت ولو في عرفة، في إجراءات يتم حجه الفاسد ويذبح بدنه ويأتي بحج آخر من الميقات في السنة القادمة ويفرق بينه وبين زوجته لأنه لا يؤمن أن يرجع إلى المحظور مرة أخرى. طيب لو كان خربانة، لماذا أمر بإكمال الحج الفاسد؟ أجيبوني، لماذا أمر بإكمال الحج الفاسد؟ إذن الشريعة تريد من الشخص أن يستدرك قضية خربانة. هذه مسألة لا يصح أن نعترف ولا تكون موجودة بيننا أصلا أيها الإخوة أبدا. كل شيء له حد، لو فاته الحج، واحد جاء من بلده ما وصل عرفة إلا بعد فجر يوم النحر، فاته الحج أم لا؟ طيب هو محرم، ماذا يفعل؟ ينتظر بإحرامه إلى السنة القادمة؟ لها مخرج، قالوا يتحلل بعمره. وبعض الناس الذي يتسبب في عدم استدراك المسافة كما قلت أنهم يتدرجون في المعاصي درجة درجة درجة وينزل إلى أسفل السافلين. قد الشخص مثلا في البداية يكون صاحب تدين جيد، ثم يبدي تنازلا في أمر معين فيترك واجبا أو يفعل محرما ثم يزداد، قد يشترط عليه صاحب العمل مثلا يحلق لحيته ثم بعد ذلك هو يقبل ثم يفعل أشياء أخرى ثم تنتهي المسألة إلى كارثة كبيرة. لو استدرت على الأقل توقف الانهيار. وختاما أيها الإخوة، في مسألة استدراك ما فات ينبغي أن ينتابنا شعوران. الشعور الأول أن نشعر فعلا أن هناك أشياء فاتت، لأن الذي لا يحس أن هناك أشياء فاتت ماذا يصلح؟ ماذا سيندفع إلى أي شيء؟ هو لا يشعر أنه قد فاته شيء. لابد أن نحاسب أنفسنا ونعرف ماذا فاتنا في كل جانب من الجوانب، في طلب العلم، في الأخلاق، في الدعوة إلى الله، في بر الوالدين، في صلة الرحم، كل شيء. ثم نستدرك ونبدأ نصلح الأوضاع. الشعور الثاني العزم والاندفاع والتعود. إذا الشعور الأول أن نحس أن هناك أشياء فاتت، الشعور الثاني العزم والاندفاع للتعويض، ونمثل للأول بأبيات وللثاني بأبيات نختم بها هذا الدرس. الأول الذي هو المحاسبة والشعور بأن هناك أشياء فاتت، قال الشاعر رحمه الله: تفيض عيوني بالدموع التواكذ وما لي لا أبكي على خير ذاهب، على العمر إذ ولى وحان انقضاؤه بآمال مغرور وأعمال ناكب، على غرر الأيام لما تقرمت وأصبحت منها رهن شؤم المكاتب، على زهرات العيش لما تساقطت بريح الأماني والظنون الكوادب، على أشرف الأوقات لما غبنتها بأسواق غبن بين لاه ولاعب، على أنفس الساعات لما أضعتها وقضيتها في غفلة ومعاطب، على صرفي الأيام في غير طائل ولا نافع من فعل فضل وواجب، على ما تولى من زمان قضيته ورجيته في غير حق وصائب، على فرص كانت لو أني انتهزتها لقد نلت فيها من شريف المطالب، وأحيان آناء من الدهر قد مضت ضياعا وكانت موسما للرغائب. هذا شعور التفريط والمحاسبة وأن هناك أشياء كثيرة فاتت. ثم هذه الأبيات لجمال الدين الصرصري رحمه الله بعد هذا الشعور يقول في قصيدة له: فيا من مد في كسب الخطايا خطاه، أما يأني لك أن تتوب، ألا فاقلع وتب وجهك فإنا رأينا كل مجتهد مصيبا، وأقبل صادقا في العزم واقصد جنابا للمنيب له رحيبا، وكن للصالحين أخا وخلا، وكن في هذه الدنيا غريبا، وغض عن المحارم منك طرفا طموحا يفتن الرجل الأريبا، فخائنة العيون كأسد غاب إذا ما أهملت وثبت وثوبا، ولا تطلق لسانك في كلام يجر عليك أحقادا وحوبا، ولا يبرح لسانك كل وقت بذكر الله ريانا رطيبا، وصل إذا الدجى أرخى سدولا ولا تضجر به وتكن هيوبا، تجد أنسا إذا أودعت قبرا وفارقت المعاشر والنسيبا، وصم ما تستطيع تجده ريا إذا ما كنت ظمآنا صغيبا، وكن متصدقا سرا وجهرا ولا تبخل، وكن سمحا وهوبا، تجد ما قدمته يداك ظلا إذا ما اشتد بالناس الكروبا، وكن حسن السجايا وذا حياء طليق الوجه لا شكسا غبوبا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من التائبين المنيبين، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات والحسنات وحب المساكين، اللهم إنا نسألك ترك المنكرات، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الأخيار الأتقياء الأخفياء الحنفاء.